لأنه ابن فلان ولا ابن علان ولا مش هو واصل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واحد عنده محل ما بيكسبش 100 جنيه في الشهر ومطلعين عليه ضرائب 7-8 آلاف جنيه. فأصل الوضع الضريبي مش ما بنقولش عليه حرام، لكن الحرمة دخلت هنا في إساءة استخدام هذا الشيء. كلام واضح؟ فبقول له خليك بضع ضرائب وخليك حقالي، خليك بتاع بلوغ وخليك حقالي. نعم، بد ان انت تفرق بين هذه وبين تلك. وضحت؟